إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة النبوية على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذا البرنامج. إخواني الكرام، إن دراسة العقيدة ومتون العقيدة من أهم المهمات وأوجب الواجبات التي يجب العناية بها، وإن العلم النافع يثمر العمل الصالح. العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وإن الجهل مصيبة وداء قاتل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، الذي يعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. فاثبتوا أيها الإخوة على هذا الخير وعلى طلب العلم، فبإذن الله من ثبت نبت، من ثبت نبت، وبإذن الله تعالى العلم النافع وقاية من الفتن ووقاية من الشبهات. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في الفتن وفي المزالق وفي المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة المنحرفة التي لا تعتني بالعلم ولا تعتني بأخذه عن أهله عن علماء السنة والتي يقوم أهلها وأصحابها على تأويل النصوص على غير فهمها الصحيح، كما قال ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهم عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال رحمهم الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. هذا المتن عقيدة الرازيين في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة الرازي كعادته عندما يسألهم عن الأحاديث والعلل وعن تراجم الرجال، لأنهما أي الإمامان أبا حاتم وأبا زرعة جبلان في العلم والحفظ والدين عقيدة وشريعة. والسؤال هنا عن أصول الدين وعن عقائد أهل السنة والجماعة وعما أدركاه من علماء السنة في جميع الأمصار، ماذا يعتقدون؟ ما هي عقيدتهم؟ ما هو منهجهم؟ وأبو حاتم الرازي هو محمد بن إدريس ابن المنذر ابن مهران يكنى أبا حاتم، وقد اشتهر بكنيته وهو إمام جليل من أئمة العلم والفقه والعقيدة، توفي سنة 77 و200. وأبو زرعة الرازي هو عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ، كنيته أبو زرع أو أبو زرع، وقد اشتهر بها، وقد روى عنه أئمة كبار، روى عنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسحاق بن راهويه وغيرهم. توفي أبو زرعة بالري سنة 64 و200. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وعما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أن الإيمان قول باللسان كالشهادتين، وكأركان الإيمان التي يصرح بها كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، كما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الإيمان قول باللسان لمن هو قادر على النطق، واعتقاد بالقلب، أي ما قاله لسانه يعتقد صحته بقلبه، فيتفق القلب واللسان على صحة القول، وعمل بالجوارح، والمراد به كل عمل يزاول بالحواس والجوارح من الفرائض والواجبات والمستحبات كالصلاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك. وكذلك قوله قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو بنفس المعنى يزيد وينقص، يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا يقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، أي الإيمان الذي توفرت قيوده الأربعة يزيد وينقص، فزيادته بالطاعات على اختلاف أنواعها الظاهرة والباطنة، الأقوال والأفعال، وينقص بالمعاصي الظاهرة والباطنة القولية والفعلية. هذه القيود الأربعة عند أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين، لا ينقصون منها شيئا أبدا، ومن نقص منها شيئا وقع في خطر، في خطر كبير. من قال الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو المعتقد عند أهل السنة والجماعة، لأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقد دلت الأدلة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا قال أهل العلم: ما قبل الزيادة قبل النقص، ما قبل الزيادة قبل النقص. كذلك النقص يكون بفعل المحرمات والمخالفات. وقد جاء في حديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة متواترة جاء فيها ما يدل على أن الإيمان قد ينقص. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان أو نصف دينار أو مثقال شعيرة من إيمان أو أدنى مثقال ذرة من إيمان أو أدنى ذرة من إيمان، في روايات. وهذه الروايات تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول العلامة السعدي رحمه الله لما تحدث عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، قال: وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا. وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر الأدلة على ذلك. ثم قال رحمه الله: وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك، إلى أن قال رحمه الله: فمن الناس من علمه فيه، يعني في الإيمان، قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه، أي تضعف إيمانه. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها الناس تفاوتا عظيما بحسب قوة الإيمان وضعفه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة، أحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول. فهذا يدل على تفاوت الإيمان. ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب، كما أخبر الله عنهم في سورة الواقعة: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحد من هذه المراتب وكل واحدة من هذه المراتب تفاوت أهلها وأصحابها تفاوتا عظيما. فمرتبة السابقين جاء أصحابها بالفرائض وجاءوا بالنوافل واجتنبوا المحرمات والمكروهات، والمقتصدين أدوا الفرائض ولم يأتوا بالنوافل. وأما مرتبة الظالمين فقد جاءوا بالفرائض وفيها نقص، ووقعوا في بعض المحرمات، ووقعوا في بعض المكروهات، وتركوا المستحبات. والعبد في نفسه له أحوال، له أحوال وأوقات، تكون أعماله كثيرة ويحس بقوة إيمانه، وفي بعض الأحيان يجد ضعفا في نفسه، فهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. كما قال حنظلة: يا رسول الله، إذا كنا عندك فكأننا نرى عرش الله بارزا، إلى آخر ما قال. وإذا رجعنا إلى أهلينا وعافسنا النساء والضيعات يحصل عندنا ضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما أهل البدع والضلالات فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة، وهم على أصناف. الصنف الأول المرجئة، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول المرجئة وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول غلاة المرجئة، المرجئة الجهمية، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب من المعرفة، يعني الإيمان عندهم مجرد معرفة القلب، ويقولون من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا القول باطل، فهل إبليس عرف ربه أو لم يعرف ربه؟ عرف ربه بقلبه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، بل اعترف بالربوبية واعترف بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن هل إبليس مؤمن؟ لا. فهذا هو الصنف الأول من المرجئة، الذين قالوا الإيمان مجرد المعرفة. الصنف الثاني من المرجئة وهم من يقولون الإيمان مجرد القول باللسان، وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل الكرامية، الذين هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان، نطق باللسان، الذين يقولون الإيمان هو مجرد النطق باللسان، يلزم من قولهم أن المنافقين الذين حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار بأنهم مؤمنون كامل الإيمان، كامل الإيمان، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى قول الكرامية من أن أهل النفاق من أهل الإيمان، كامل الإيمان. الصنف الثالث من المرجئة الذين يقولون الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وهو مذهب مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون كذلك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذه كلها مذاهب مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. كذلك مذهب المعتزلة والخوارج الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عندهم لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. لما؟ لأن القاعدة عندهم أنه كل لا يتجزأ ولا يقبل التجزئة، فلا يقال إيمان إيمان ناقص وإيمان كامل، فأخطأوا وظلوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك الأشاعرة ظلوا في هذا الباب، قالوا إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد على خلاف بينهم، ولكن لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، ومن لازم قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه المذاهب أردت بيانها ليعرف طالب العلم من ظل في هذا الباب العظيم من هذه الفرق والطوائف، وأن المشيخة قد تؤثر على الطالب، قد يدرس الطالب على شيخ متأثر بهذه الأفكار أو هذه العقائد المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فيصرفه عن منهج أهل السنة إلى هذه المذاهب الردية. ولهذا ليحرص طالب العلم أن يأخذ العلم عن أهل السنة، فهذه عقيدة، فإذا أخذ العلم واستمع لأهل البدع ولأصحاب المناهج المنحرفة ممن يدعون مثلا إلى الحزبيات وإلى التنظيمات الإرهابية والمناهج المخالفة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش وتبليغ الأحباب وغيرها من هذه المذاهب، فإن هذا المدرس لا بد أن يدخل عقيدته في تدريسه، وإن ظهر لك أسلوبه وحسن بيانه فلا يغتر، كما يقول الآجر، لا يغتر بتزويقه للعلم وبحسن أسلوبه وهو على غير المنهج السليم وعلى غير المعتقد الصحيح. قد يأتي إلى هذا الشاب الغر فيقول له عندنا دروس في كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب أو في كتب التفسير في الاستراحة الفلانية أو في البيت الفلاني نتدارس، ثم يجرونه في جلساتهم السرية، ثم بعد ذلك في خرجاتهم وطلعاتهم، ثم يغرونه بالمال، ثم إلى غير ذلك، فإذا به قد تأثر بهم فلا يرى ولا يسمع إلا هم ولا يقبل الكلام فيهم. فليحذر طالب العلم على أخذ العلم عن أهله، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، قال الله قال رسوله، انظر عمن تأخذ دينه. تجد الواحد إذا تعطلت سيارته يبحث عن أفضل المهندسين، إذا مرض يسأل عن أفضل الأطباء، إذا احتاج إلى أن يتفقه في الدين وفي العقيدة يقول يفتح النت ويأخذ عن كل من هب وده. دينك هذا أهم شيء، أغلى شيء، تحرص على أن تأخذه عن أهله. قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق بجميع جهاته، بجميع جهاته. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، قرره الإمامان أبو زرع وأبو حاتم الرازيان. والقرآن هو الفرقان الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كلام الله منزل غير مخلوق، خلافا لمناهج أهل البدع كما سيأتي معنا من المعتزلة والأشاعرة والكلابية. وقولهم منه بدأ وإليه يعود، بدأ قيل بدأ يبدو من البدو وهو الظهور، وقيل بدأ من البدء الذي هو البداية. ابتدأ الكلام من الله، ابتداء الكلام من الله، أوحاه إلى جبريل عليه السلام، وجبريل بلغه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلا المعنيين صحيح وحق. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة وإليه يعود، يعود إلى الله حين يرفع من المصاحف ومن الصدور، يرفع من السطور ومن الصدور، فلا يقدر أحد على كلمة منه. وهذا يكون في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يرفع ويصبح الناس وليس في المصحف آية. نسأل الله العفو والعافية. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهو حروف وكلمات وسور وآيات، كلها تكلم الله بها حقيقة وأنزلها وحيا وبلغها جبريل عليه السلام بلا زيادة ولا نقصان إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم من فاتحته إلى خاتمته، وهم بلغوه من بعدهم، وبقي بين أظهر هذه الأمة بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف، يرثه اللاحق عن السابق، ولم يستطع أحد أن يمسه بسوء رغم كثرة أعدائه، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف الصالح، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بخلاف أهل البدع والضلال فإنهم قالوا في كلام الله أقوالا بغير علم فظلوا وأظل. فمن أهل البدع من صرح بالقول بخلق القرآن كالمعتزلة، وامتحن أهل السنة في ذلك محنة شديدة في أيام المأمون والمعتصم والواثق من الخلفاء العباسيين. ما السبب؟ لأن الجهمية والمعتزلة تمكنوا من المناصب في تلك الفترة في تلك البلدان، فكانت الكلمة الأولى والأخيرة لهم، فتسلطوا على أهل السنة والجماعة وطلبوا منهم أن يقولوا بهذا القول إلزاما، ومن خالفهم إن كان له وظيفة يفصل من وظيفته، وإن كان أسيرا عند الأعداء لا يفك من أسيره. قتلوا من قتلوا من العلماء كأحمد بن نصر الخزاعي، وسجنوا من سجنوا كما سجنوا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، الذي تعرض للأذى الشديد حتى أن بعض الناس قالوا له: يا إمام وري كما ور غيرك وانج من العذاب والقتل. فقال له الإمام أحمد: انظر من في الخارج. فخرج فإذا الطلبة كثر ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة حتى يكتبوا عنه. فقال: أأضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجلي؟ فثبت. ولهذا يقول أهل العلم: ثبت أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم الردة، وثبت الإمام أحمد رحمه الله في يوم المحنة، إلى أن جاء الله تعالى بعهد المتوكل فجعله الله نصرة ونصرا لأهل السنة والجماعة. وهذه المسألة ناظر فيها علماء السنة أهل البدع، كما ناظر صاحب كتاب الحيدة عبد العزيز الكناني، ناظر أحد المعتزلة مناظرة قوية. وهذا كتاب الحيدة الصحيح أنه منسوب لعبد العزيز الكناني، كما أثبت ذلك فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيهي شفاه الله وعافاه، كما ناظر المعتزلة في هذه المسألة الإمام عبد الله بن محمد الأذرمي رحمه الله. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فهو غير مخلوق. ولهذا يقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهو منزل غير مخلوق، كما قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهو منزل غير مخلوق. وكلام الله من صفاته، وهو من الصفات الذاتية الفعلية. كلام الله من الصفات الذاتية الفعلية. قال الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله: من صفات الله الذاتية الفعلية إما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله واتصافه بها، فهي صفات ذات، كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، وإما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل. فالله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام، وتكلمه بمشيئته وإرادته. قال الله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك من أدلة إثبات الكلام لله جل وعلا آيات النداء. قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال سبحانه: وإذ نادى ربك موسى. قال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. والحاصل أن أهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذه العقيدة التي يجب أن نسلكها وأن نأخذها لكلام أهل البدع من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، وكذلك الأشاعرة والكلابية والماتريدية، فهذه كلها مذاهب مبتدعة الذين يقولون إن كلام الله معنى من المعاني قائم بالنفس. والقرآن الكريم الذي بين أيدينا يقولون ألقاه الله على جبريل، وجبريل عبر عنه بلغته، كما تقول الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله. كل هذه أقوال باطلة مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. أما الجهمية الغلاة فهم نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، وصنيعهم هذا تكذيب لكلام الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. قال المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ما معنى بجميع جهاته؟ أي حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله. يعني إذا لفظ باللسان أو كتب بالأقلام في الصحف فهو كلام الله. وكذلك ظل في هذا الباب أقوام كالواقفة. من هم الواقفة؟ هذه فرقة البدع، أهل البدع. قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا ضلال مبين. وكذلك اللفظية الذين قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، وهذا من مذاهب الجهمية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن هذا يحتمل اللفظ ويحتمل الملفوظ. قال المصنف رحمه الله: والقدر خيره وشره. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره. ومعنى ذلك الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قدر المقادير كلها، أي قد جرى القلم قد جرى بها القلم كلياتها وجزئياتها علويها وسفليها وناطقها وصامتها متحركها وساكنها كلها بتقدير الله. وبالتتبع والاستقراء ذكر العلماء أن للقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. وقد نظمها بعض أهل العلم في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. المرتبة الأولى العلم، علم الله تعالى المحيط بكل شيء، قال سبحانه وهو بكل شيء عليم، قال سبحانه وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قال سبحانه والله واسع عليم. المرتبة الثانية الكتابة، أي ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ من خير وشر وشقاوة وسعادة وغنى وفقر وصحة ومرض، كل شيء مكتوب. قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة المشيئة، أي مشيئة الله تعالى العامة النافذة وهي المرادفة للإرادة الكونية، فالإرادة الكونية والمشيئة العامة بمعنى واحد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الخلق وشاءه الله كان، وما شاء الخلق وأرادوه ولم يشأ الله تحقيقه ووقوعه ما كان ولا يمكن أن يكون. قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابع لمشيئة الله، فليس هو مسلوب الاختيار والقدرة، وليس له مطلق المشيئة، بل مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، فالله تعالى خالق كل شيء من عوالم الأرض والسماء، وعلى رأسها عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم الوحي وعالم الطير إلى غير ذلك من العوالم التي ثبت وجودها شرعا وعقلا وحسا مما علمنا ومما لا نعلم. فهذه الأربع مراتب متعلقة بالقدر، وهي مراتب القدر التي هي علم الله المحيط الذي يجب الإيمان به، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة النافذة المرادفة للإرادة الكونية، والخلق والإيجاد يجب الإيمان بها وقد دل عليها النصوص. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن الله تعالى قدر كل شيء من خير وشر، قدر الكفر بحكمته وعدله، وقدر الإيمان برحمته وفضله. ولهذا يقول الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. والله تعالى قدر الطاعة وقدر المعصية وقدر جميع الأشياء التي يجب الإيمان بها، ولا يجوز إنكار شيء منها. وينبغي لطالب العلم أن يدرس هذا الركن العظيم الإيمان بالقدر دراسة وافية ليفهمه فهما جيدا على عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة آمنوا وصدقوا بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، لأن الله أخبرهم بذلك. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. فكل شيء في الكون داخل تحت تقدير الله، من خير أو شر، جملة وتفصيلا، حتى الشوكة يشاكها العبد، فإن الله قدر زمنها ومكانها. وقد جاء في حديث جبريل، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الشيخ حافظ: سادسها الإيمان بالأقدار، فأيقنا به ولا تماري، لا تجادل في القدر. وقد ظل في هذا الباب طوائف، واشتهرت بالخلاف فيه في هذا الباب فرقتان متضادتان. الفرقة الأولى وهي القدرية، وقد افترقت إلى فرقتين: فرقة أشد غلوا من الأخرى. الفرقة الأولى وهم القدرية الغلاة، الذين يقولون إن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم خيرها وشرها، فظلوا ضلالا بعيدا. الفرقة الثانية القدرية النفاة، وهم الذين يقولون إن الله خلق الخير وقدره ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون الشر ويعملونه بمشيئتهم المطلقة. وهؤلاء جميعا كذبوا القرآن الكريم. عندما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لقد أتانا قبلنا من البصرة، جاءوا من البصرة قوم يتقفرون العلم، عندهم رغبة للعلم، يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف. غضب رضي الله عنه وقال للسائلين: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. فالقدرية جعلوا مع الله شركاء غير محصورين من البشر، غير محصورين من البشر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. لماذا شبهوا بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، فقالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. والقدرية زادوا عليهم في الجرم، فجعلوا مع الله خالقين غير محصورين من البشر، وهو أن كل شخص يخلق فعل نفسه، كل شخص يخلق فعل نفسه، فعطلوا الله تعالى عن خلقه وقدرته. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، أي خلقنا وخلق أفعالنا. الفرقة الثانية الجبرية أو المجبرة، هؤلاء غلوا في إثبات أفعال الله، غلوا في إثبات أفعال الله، حتى قالوا إن الفاعل الحقيقي لهذه الأفعال هو الله، والبشر ليسوا بفاعلين على الحقيقة، ونسبة الأعمال إلى الخلق مجاز، يقولون مجاز وليست حقيقة. وهؤلاء مذهبهم باطل، لأن الله خلق الخلق وأمرهم ونهاهم وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأقدرهم ليعملوا الطاعة ويتركوا المعصية، ويفعلوا الخير ويتركوا الشر، فمن عمل بالخير فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن عمل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى هذا الأساس يترتب الثواب والعقاب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولقد ضربت الجبرية للعامل مثلا، قالوا هو كالشجرة التي تحركها الريح، أو كالحجر الذي يتدهده ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار. وهذه كلها مذاهب باطلة، والمذهب الحق ما ذكرناه من عقيدة أهل السنة والجماعة التي قررها الإمام أبو زرع وأبو حاتم الرازيان، الإيمان بالقدر خيره وشره. والخلاصة أن نسبة الأعمال إلى العباد نسبة عمل وكسب بقدرة واختيار، والله تعالى هو المقدر وهو صاحب الفضل والإحسان، فمن وفقه الله لعمل الطاعة فذلك فضل من الله وهو صاحب الفضل، ومن خذله سبحانه لأنه أتى بأسباب الخذلان فذلك عدل من الله وحكمة، ولا يجوز لأحد أن يعترض على قسمة الله عز وجل. كما أن هناك مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. لا يجوز الاحتجاج بالقدر في كل شيء، كمن يحتج بالقدر لتسويغ المعاصي وترك الطاعات، لأن هذا هو دأب المشركين، دأب المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقال سبحانه عنهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فالاحتجاج بالقدر كلمة حق أريد بها باطل، فالله تعالى هو الذي يشاء وهو الذي يقدر. فالاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات وارتكاب المحرمات ليس من عقيدة المؤمنين. أما الاحتجاج بالقدر على المصائب، على المصائب التي لا اختيار للناس عليها، مثل مصيبة الموت، مصيبة المرض، فهذا جائز مشروع. إذا مرض الإنسان أو أصيب بمصيبة يقول: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. إذن لا يحتج بالقدر على المعايب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. لا يحتج بالقدر على المعايب على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب. ولكن استثنى العلماء مسألة، وهي إذا وقع الإنسان في المعصية ثم تاب منها، تاب من المعصية، فلو احتج بالقدر فلا بأس، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم، واستدلوا بمحاجة آدم وموسى عليه السلام. قال موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فحج آدم موسى، حج آدم موسى. فمن تاب من المعصية ثم بعد ذلك احتج بما قدره الله فهذا جائز. أما الإنسان الذي يقع في المحرمات وفي المعاصي وفي ترك الواجبات ويحتج بالقدر فلا حجة له، لأن الله تعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأن الله بين لك طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. الأمر الرابع: تجد الإنسان في أمور الدنيا يبذل الأسباب، يريد شهادة، يريد أن ينجح متفوقا وأن يكون معدله مرتفعا، يبذل الأسباب، أليس كذلك؟ يجتهد ويذاكر، ما يقول الله إن شاء الله المكتوب مكتوب، إن أراد الله يكون معدل مرتفع يكون مرتفع، لا يبذل. يريد زوجة يبذل الأسباب، وهكذا. فإذا جاء فعل المحرمات والطاعات قال المكتوب، لا قدر الله علي أن أصلي أصلي، ما قدر الله أن أصلي، لا لا لا حجة لك. كذلك لو جاء شخص من الناس واعتدى عليه وضربه وقال: قدر الله علي أن أضربك، هل يقبل هذا الاحتجاج؟ لا يقبل، إذن لا حجة له في ذلك. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه برجل قد سرق، يا عمر، قدر الله علي أن أسرق، وأنا قال: وأنا قدر الله علي أن أقطع يدك. كذلك مما يحسن التنبيه عليه في هذه المسألة، وهو ما يتعلق بالإرادة. وأما الإرادة فنوعان: إرادة كونية، والإرادة الكونية هي المرادفة المشيئة، وهي التي لا تتخلف أبدا، بل كل ما أراده الله في الكون لا بد أن يقع من خير أو شر، لأنه قد كتبه في اللوح المحفوظ. وأما الإرادة الشرعية قد تتخلف وتجتمع الإرادتان في حق المطيع، في حق المطيع، فقد أراد الله كونا أن يكون مطيعا، وأراد منه شرعا أن يكون مطيعا فأطاع، فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن المطيع، وانفردت الإرادة الكونية في حق العاصي، لأنه لم يمتثل ما أراده الله منه شرعا. كما أن الهداية كذلك هدايتان، الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وتعليم، وهذه يملكها الله عز وجل ويملكها البشر. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهداية الثانية هداية التوفيق، وهي التي لا يملكها إلا الله، وهي هداية القلوب وهداية الجوارح لصالح الأعمال. قال الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فأفضلهم أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والرسل، وهو خير الأمة. أبو بكر الصديق له فضائل عظيمة وجليلة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. وقال صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة، أي نافذة، إلا خوخة أبي بكر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وفي رواية رقيق، إذا قام مقامك يغلبه البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف، يعني في كثرة المراجعة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك من النساء؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال شيخنا النجمي: فلتخطئ الرافضة ولتصل الحطمة التي تطلع على الأفئدة. فليخطئ الرافضة الذين يتهمون أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يتهمونها بالفواحش. ويكذبون القرآن الكريم، بل يكفرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بل يسمون والعياذ بالله كلابهم وحميرهم بكير وعمير والعياذ بالله. قال: ثم عمر الفاروق رضي الله عنه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فإنه عمر. قال: ثم عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، الشهيد الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عمر شهيد كذلك، اشترى الجنة مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومية ويجعل دلوه مع الدلاء وله الجنة. قال عثمان: أنا. قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الله أكبر. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يستحي، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان. بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكفه في بيعة الرضوان، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، إلى أن قال: منه استحت ملائك الرحمن رضي الله عنه. قال: ثم علي بن أبي طالب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، منقبة عظيمة. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يعطى الراية، منقبة عظيمة. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: هو يشتكي يا رسول الله، به في عينيه رمد. فدعاه فجيء به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأمرهم بما يجب عليهم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الأمة، فما بالكم بالذي يسب صحابة رسول الله؟ ما بالكم بالذي يسمى عند أتباعه داعية وإمام وهو يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسيد قطب الذي يسب الصحابة، بل جمع فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله مجلد كامل مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله، مجلد مطاعن مطاعنه في صحابة رسول الله. ومن ذلك اتهامه لمعاوية وعمر بن العاص بالكذب، حيث قال: حين يركن معاوية وزميله أي عمر بن العاص إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق وشراء الذمم، لا يملك على أن يتدلى، يقصد عمر بن العاص، إلى هذا الدرك الأسفل، ويتهم أبو سفيان، يقول إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان، ويقول عن موسى عليه السلام مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج. أيليق هذا بأنبياء الله وبصحابة رسول الله؟ الشيخ بن باز لما عرض عليه هذا الكلام في نبي الله موسى قال سب الأنبياء ردة مستقيمة، فكيف لا يغار المسلم على صحابة رسول الله؟ واسمع هذا السب في صحابة رسول الله، مجلد كامل في سب الصحابة. ومن أبناء المسلمين ممن درس التوحيد يدافع عن هؤلاء ويجعلهم أئمة ولا يقبل الكلام فيهم ويحتمل لهم الأعذار. يا سبحان الله، لو تكلم عليك ببعض هذا الكلام ما قبلت، كيف وهو يتكلم في صحابة رسول الله الذين زكاهم الله وعدلهم وبين فضلهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في سبيل الله، فتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها، نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا السنة، نشروا العلم. أضف إلى ذلك أن سيد قطب يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، يقول هذا وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، بل قال إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، البشرية كل بشرية، وإن ظل البعض يردد على المآذن لا إله إلا الله، بل قال عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية. يجب أن نفطن أيها الإخوة لهذه المناهج المنحرفة وهذه العقائد الضالة. يسب صحابة رسول الله وتجد من يدافع عنهم، والله إنها لمصيبة وكارثة. يجب أن نحذر من هؤلاء ومن مناهجهم وأفكارهم وعقائدهم، فالواجب الحذر من هذه الأفكار ومن هؤلاء الرموز الذين يعظمهم أتباعهم. عندما ذهب بعض المشايخ يناصح أتباع المنهج التكفيري سألهم لماذا تأثرتم في هذا المنهج التكفيري؟ قالوا تأثرنا بكتب سيد قطب، كتب سيد قطب عند الإخوان المسلمين المفلسين منهج مقرر في ظلال القرآن وغيره، تأثروا بكتبه، تدعو للانقلابات، تدعو للثورات، تدعو للخروج على ولاة الأمور. فالحذر أيها الإخوة من هذه الأفكار، ولنعرف لأصحاب رسول الله مكانتهم وحقهم وقدرهم. وقد ظل في باب صحابة رسول الله فرق، ظلت الخوارج وهم من يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عددا منهم، وظلت الروافض الذين يكفرون الصحابة إلا عددا منهم، وظلت النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت. فهذه الفرق كلها ما عرفوا قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق، والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قد سبق معنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وبينا ما لهم من فضائل. ثم العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. والعشر المبشرون بالجنة هم الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة، وسعيد بن زيد القرشي العدوي، وسعد بن أبي وقاص القرشي، وعبد الرحمن بن عوف القرشي، وأبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الفهري، والزبير بن عوام حواري رسول الله وابن عمته، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بالجنة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، ولا يشكون ولا يترددون ولا يتوقفون في ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم العشر المبشرون بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في إثبات من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهل هذا مقتصر على العشرة فقط أم هناك غيرهم؟ لا، هناك غيرهم، كالمرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع، فقال لها إن أردت أن أسأل الله تعالى أن يشفيك، وإن أردت أن تصبري ولك الجنة. قالت أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف فكانت تصرع ولا تتكشف. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول حبط عملي فإني أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت من أهل الجنة، أو كما جاء في الحديث. وكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكذلك بلال بن رباح رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفين عليك في الجنة. كذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل ينطف ماء، إلى غير ذلك. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، ومن لم يشهد له فإنا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. والمهم أن من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد لهم بالجنة نشهد له، ولا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. قال المصنف والترحم على جميع أصحاب رسول الله، نترحم ونترضى على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم جميعا على مقاماتهم في الفضل، فأفضلهم بعد هؤلاء العشرة من هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر وقاتل قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة، ثم صغار الصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح، لو تخلى ردة يعني حتى لو ارتد بعد موت الرسول ثم رجع إلى الإسلام فيبقى له حكم الصحبة. فالترحم والترضي على أصحاب رسول الله هما أو هي سنة السلف الصالح، سنة السلف الصالح. فصاحب السنة إذا ذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد اسمه مباشرة رضي الله عنه، رضي الله عنه. وما ذلك إلا لمحبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يستندون في الترضي والترحم والمحبة لأصحاب رسول الله إلى ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية. فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. فيجب معرفة حقهم وقدرهم بخلاف كما أشرت الروافض والخوارج. فإن الروافض منهم من ألها عليا رضي الله عنه وقد أحرق بعضهم بالنار غضبا لله، وهؤلاء يسمون المؤلهة. ومنهم السابة الذين يسبون خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة أجمعين، من الصحابة أجمعين. فنشهد لهم يعني بالمكانة والقدر، ونحذر ممن خالف أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله، من صحابة الكلام في صحابة رسول الله. فهؤلاء وهم السابة الذين يسبون خيار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة ويتهمون سيرهم بالنفاق والعياذ بالله، إلا نفرا يسيرا كأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود، ولهم من فساد المعتقد وشر المنهج العملي ما حفلت به الكتب المعتبرة من مؤلفات أهل السنة في التحذير من الروافض والخوارج. وقد قامت في هذا الزمن فرقة هالكة ألا وهم الحوثيون الذين جمعوا بين معتقد الروافض ومعتقد الخوارج، كفى الله البلاد شرهم. فهم جمعوا بين معتقد الخوارج والروافض، وأهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والنواصب. فهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرونهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب وكذلك يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب، ويتبرؤون مما يقوله الروافض في الصحابة والخوارج، ويتبرؤون من أقوالهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من عقائد أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر وحصل بينهم، لا يخوضون فيما حصل بينهم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال ابن رسلان صاحب الزبد: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. نسكت وأجر الاجتهاد نثبت. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطي له أجر، فكل مجتهد مثاب، يقول الشيخ حافظ، وخطأهم يغفره الوهاب. لهم الصحابة لهم من الفضائل العظيمة ما تكفر خطاياهم من جهادهم ودفاعهم عن الدين. قال شيخنا النمي رحمه الله: ولنفكر كيف فتح الله بهم الممالك كلها، فصبروا على الجهاد وصابروا حتى دخل الناس جميعا في دين الله. قال شيخنا: فتبا وسحقا، ثم تبا وسحقا لمن يتكلم فيهم أو يزدريهم، لمن يتكلم فيهم أو يزدريهم. ولهذا قال الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت أحدا ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا. الدين أتانا عن طريق الصحابة، فيريدون أن يجرحوا جلودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى فهم زنادقة. فالجرح بهم أولى وهم زنادقة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد وبجواره، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا قال جمع من أهل قالوا: الصحابة كلهم الجنة، صحابة رسول الله مآلهم الجنة، لترجمهم من أهل العلم. أما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء مات، من مات على الكفر فلا صحبة له، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وأن الله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان الرسول بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله الواردة في الكتاب والسنة عموما، ومعتقدهم في ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعتقد هو معتقد أهل السنة بخلاف أهل البدع الذين خالفوا في هذا الباب، وهم باختصار الجهمية الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجرد عن المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وكل من الجهمية والمعطلة يسميهم أهل العلم يسمون معطلة، وتعطيلهم تعطيل كلي، تعطيلهم تعطيل كلي، الجهمية والمعتزلة تعطيلهم كلي، والأشاعرة وهم من يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، فيثبتون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، أي هذه الصفات، الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. والماتريدية يزيدون صفة ثامنة وهي التكوين، التكوين، ومنهم من يثبت 20 صفة ومنهم من يثبت 40 إلى غير ذلك، ويؤولون الباقي. وهؤلاء تعطيلهم تعطيل جزئي، تعطيلهم تعطيل جزئي، حتى إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. يقولون نثبتها لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص والشرع أثبتها، يقول لأن العقل أثبتها. فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إثباتا بلا تنزيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، الباقي باقي الصفات جاءوا لها بتفسيرين، إما أن يرجعوها إلى معنى الصفات السبع فيقولون المحبة يفسرونها بالإرادة، يقولون يريد أن يحبه، أو يفسرونها ببعض المخلوقات، أو يفسرون اليد بالنعمة، وهكذا الغضب بالانتقام إلى آخره، هكذا يقول. وخالفهم أهل السنة والجماعة في هذا، فأثبتوا ما أثبته الله نفسه. وأهل السنة كما قعد شيخ الإسلام ابن تيمية قواعد، قال لهم التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، التماثل في الأسماء لا يقتضي، لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالتماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. الخالق له صفات، يعيد هذا، لأن شيخنا الشيخ زيد كان يعيد هذه الجملة ويكررها دائما في الدروس. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بجلاله. أنت أيها المخلوق لك صفات، وغيرها من المخلوقات لها صفات، النمل والنحل والطيور لو قيل إن سمعك كسمع قرد، أو بصرك كبصر قرد أو كلب، أترضى بهذا؟ أنت مخلوق، هذا مخلوق، كيف أنا تشبهني بالله؟ فكيف تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق؟ الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، تليق بحاله. كذلك يقول شيخ الإسلام القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله، فله صفات تليق بها. كذلك يقول شيخ الإسلام: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. يقال لهم: كما أنكم أثبتتم هذه السبع الصفات على ما يليق بجلال الله فأثبتوا باقي الصفات. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر كالقول في البعض الآخر. قال الشيخ رحمه الله: وأن الله على عرشه دائم من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. وهذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه، في استواء الله على عرشه. والاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله. والعلو صفة ذاتية، والعلو صفة ذاتية. وقد جاء استواء الله على عرشه في القرآن الكريم في سبعة مواضع: أن الله على العرش استوى، فيجب أن نؤمن أن الله مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. والاستواء له معان في القرآن الكريم، فمتى عدي بعلى فإن المراد به العلو والاستقرار. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. وإذا عدي بإلى فالمراد به القصد إلى الشيء. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء إلى السماء وهي دخان، أي قصد إلى خلقها. وإذا جاء بعد الاستواء الواو فيراد به المساواة. إذا قلت مثلا: استوى الماء والخشبة، فالمراد به المساواة. وقد يأتي من دون حرف فيكون المراد به التمام والكمال، التمام والكمال، كما قال جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والمراد معنا هنا المعنى الأول، الاستواء هنا عدي بعلى. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فالمراد به العلو والاستقرار. والله تعالى في العلو، وأنواع العلو ثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر والشأن. ولم يخالف أهل البدع إلا في علو الذات. وأدلة علو الله على خلقه كما قال الإمام ابن القيم أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل جاءت دالة على علو الله على خلقه بما يقارب 21 نوعا، منها ما جاء في الأدلة بوصف الصعود إلى أعلى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والصعود يكون إلى الأعلى. ومنها ما جاء بمعنى العروج، كما قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج من أسفل إلى أعلى. ومنها التصريح بالفوقية، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ومنها التصريح بالعلو، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. كذلك رفعه الدرجات، كما قال: سبحانه رفيع الدرجات ذو العرش. وكذلك التصريح بأنه في السماء، كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. ومن في السماء تقع على معنيين: المعنى الأول أن في بمعنى على، أي على السماء، كما قال الله سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وقال سبحانه فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. والمعنى الثاني أن يراد بالسماء جهة العلو، جهة العلو، كما قال جل وعلا أنزل من السماء ماء، أي من جهة العلو. كذلك جاءت الأحاديث الإشارة إلى السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، وأشار بسببته إلى السماء، وهذا في إثبات العلو. كذلك حديث الجارية أين الله، فأشارت إلى السماء. كذلك حديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كل هذه أدلة تدل على علو الله على خلقه، وأن الله مستو على عرشه دائم من خلقه، مستو استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف للبدع الذين ظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، وانحرفوا انحرافا كبيرا. وأهل البدع دائما يخالفون أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة يصبرون ويجاهدون. وعلى مر التاريخ الإسلامي ما قامت بدعة إلا وقيض الله لها من أهل السنة من يردها ويدفعها ويجاهد أهل البدع، بل تكتب المؤلفات والردود كما كتب الإمام أحمد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة وغيرهم، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تلبيس الجهمية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الرد على الزنادقة الإمام أحمد، وهكذا كتب أهل السنة والجماعة ردود على أهل البدع لبيان الحق ورد الباطل ودحض الشبهات. أما الذين يقولون لا تردوا على أحد، لا تغتابوا الناس، أنتم تفرقون الناس، أنتم تفرقون الكلمة، لا، على الشبهات يجب أن تدحض. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة والصوفية إلا برد علماء السنة على أهل الفرق وبيانهم؟ من أين عرف الناس بشر المريسي وعمرو بن عبيد والجحم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وغيرهم من أهل البدع إلا برد علماء السنة عليهم وكشفهم والتحذير منهم؟ فيجب أن نثبت ما أثبته الله نفسه في كتابه، وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد ظل في هذه المسألة في استواء الله على خلق المجسم والمشبهة الذين يقولون إن الله مستوى استواء كاستواء المخلوق، وهذا باطل. والمذهب الثاني المعطل النفاس من الجهمية الذين قالوا ليس لله استواء حقيقي أصلا، بل يقولون بل ينفون أن يكون الله تعالى فوق السماوات مستوى على العرش، وهذا مذهب الجهمية. وعندما قتل خالد القسري قال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وهكذا ممن ظلوا الاتحادية الذين يقول إن الله متحد مع خلقه، وهذا قول كفري. والحلولية الذين يقول إن الله حال في خلقه، وهذا قول كفري والعياذ بالله. وكذلك لا يجوز لنا أن نسأل عن الكيفية، لا تقل كيف استوى، وهذا ليس في الاستواء فقط، في جميع الصفات. لا تسأل في الصفات عن الكيفية، ولا تسأل في باب القدر بلما، لما كتب كذا، لما قدر كذا. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج، فأمر بإخراج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، نواصل هذه المذاكرة في هذا الكتاب في عقيدة الرازيين. وقد ذكرت أن باب الصفات لا يسأل فيه بكيف، لا يسأل فيه بكيف، كيف استوى، كيف كذا، لا، لا يسأل في هذا الباب، فلا يسأل عن الكيفية. ولهذا يقول الأئمة أن الروح كما جاءت بلا كيف، و لا يجوز، لا يصح أن يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني رحمه الله: لسنا نسبح ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. الخالق له الصفات تليق بجلاله، والمخلوق له الصفات تليق بحاله. ولهذا يقول العلامة الشيخ حافظ رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، ولا يكيف الحجى صفاته، فلا تكيف صفات الخالق كيف سمعه، كيف بصره، لا، لا تسأل عن كيفية. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. المشبه الذي يشبه الخالق بالمخلوق، المعطل الذي ينفي عن الله الأسماء والصفات كأنه وصفه بالمعدوم، وقد وقعوا في شر مما فروا منه. والموحد يعبد إلها فردا صمدا. يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول أهل العلم: كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. نعم. وأن الله قال رحمه الله: قال رحمهم الله: أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. قال المصنف رحمه الله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أن الله تعالى استوى على عرشه، وعلمه في كل مكان، مطلع على حركاتهم وسكناتهم وخفايا أمورهم. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهو معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه. والمعية كما لا يخفى تنقسم إلى قسمين: معية عامة كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه جل وعلا. ومعية خاصة بالنصر والتأييد والعون: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. قال قول المصنف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. ليس كمثله شيء أي لا يشبه شيئا من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بجميع الموجودات. قال المصنف رحمه الله: والله يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم. هذا المبحث عن رؤية الله تعالى في الجنة، فمن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ورؤيتهم له في عرفات القيامة، وهي ثابتة في الكتاب والسنة، وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة. وأعظم نعيم في الجنة رؤية الله سبحانه، كما جاء في الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحق أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وذلك هو أكمل نعيم يتمتع به أهل الجنة، وهو رؤية الله. وهم يستندون في ذلك إلى الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة والبهجة والسرور، ناظرة من النظر بالأبصار، وناظرة من البهجة والسرور. والنظر إذا عدي بنفسه كان معناه الانتظار، كقوله تعالى عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. وإذا عدي بإله فمعناه النظر بالأبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني النظر بالأبصار، كما قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إلى الإبل، نظر بالأبصار. وإذا عدي بفي، نظر إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. وفي رواية: لا تضارون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضير. وفي رواية: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس حين الظهيرة صحوا دون سحاب. هذا الحديث يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: مستفيض بل متواتر عند أهل العلم. وقال الإمام ابن القيم: وقد دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة أئمة الإسلام وأئمة الحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، يراه أهل الإيمان. ولهذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه متواترة، إما تواتر حديث من كذب من كذب عليه وكذب، ورؤية حديث الرؤية، ورؤية شفاعة للشفاعة، والحوض تواتر، ومسح خفين، وهذه بعضه، يعني هذه ليست كل المتواتر بل هذه بعضه. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم بأبصارهم، قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما أنه سبحانه يحجب أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة برؤية الله تعالى في الجنة. قال تعالى: ولدينا مزيد، فسر هذا المزيد برؤية الله تعالى في الجنة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. فالناس في رؤية المؤمنين لربهم طرفان ووسط، طرفان ووسط. الطرف الأول غلوا في إثبات الرؤية، فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية والقبورية، يقولون إن الله يرى في الدنيا والآخرة. الطرف الثاني نفوا رؤية المؤمنين لربهم نفيا تاما، وأنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأباضية. الأباضية أخذوا من معتقد المعتزلة ومن الخوارج. والطرف الوسط هم أهل السنة والجماعة، من قالوا بأن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يراه أحد في الدنيا، الدنيا لا يراه أحد. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يقول صلى الله عليه وسلم. قال نور أنا أراه، رأيت ربه؟ قال نور أنا أراه. قال رأيت نورا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصر. ولهذا قال الله تعالى جوابا لموسى عندما قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا مما يدل على أن الله لا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فيراه المؤمنون في الجنة. ولم يقل إني لا أرى، ولا يصح أن يقال بأن لن هنا للنفي المؤبد، لا، قد رد أهل العلم على ذلك، ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، تراه لكن لا تحيط به. وهل يراه الكفار في عرفات القيامة؟ هل يراه الكفار في عرفات القيامة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة، فمنهم من ذهب إلى أن الله لا يراه الكفار ولا المنافقون، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنهم من قال يرونه في عرفات القيامة، يراه أهل الإيمان وأهل النفاق ثم يحتجب عنهم، لما جاء في الحديث أنه يبقى المؤمنون والمنافقون فيكشف لهم عن ساقه فيسجدون إلا المنافق يرجع ظهره طبق. وهذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين يقول الكفار الخلص لا يرونه أبدا، والمؤمنون الخلص يقول الشيخ ابن عثيمين يرونه في الجنة. والمنافقون يرونه في عرفات القيامة، وهذا أشد حسرة عليهم، أشد حسرة عليهم. وعلى قول من قال بأنه يراه الكفار وأهل النفاق في عرفات القيامة، على القول به رؤيتهم لا تكون رؤية تلذذ، ليست رؤية تلذذ ونعيم، بل هي رؤية امتحان، رؤية امتحان. وممن قال يرونه في عرفات القيامة الإمام أحمد رحمه الله، استدل بقوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، ورجح سماحة الشيخ ابن باز أنهم لا يرونه مطلقا. قال المصنف رحمه الله: وكلامه كيف شاء وكما شاء. سبق معنا أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فذاتية باعتبار اتصاف الخالق جل وعلا بها أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بمشيئته واختياره. قال المصنف: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة، وأنهما داران مخلوقتان الآن خلقهما الله تعالى، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فهما مخلوقتان موجودتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حينما رأيتموني تأخرت. ولهذا قال تعالى عن الجنة: أعدت المتقين، وعن النار: أعدت الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. وفي الحديث: أقر أمتك السلام، حديث إبراهيم، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. ولهذا يقول الشيخ حافظ: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف مذهب أهل البدع كالجهم بن صفوان إمام المعطلة، الذي يقول الجنة والنار غير موجودة الآن. ووافقه أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، يقول: لا تفنيان أبدا، يعني من كان في الجنة فهو خالد مخلد الجنة، ومن دخل النار عند أهل السنة إن كان من عصاة الموحدين ودخل النار فإنه يعذب بقدر معصيته ثم يخرج منها، أما إن كان من أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فإن هؤلاء خالدون مخلدون في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأهل البدع من يقول إن النار تفنى ولا يبقى هناك نار، ومنهم من يقول من دخلها لا يخرج منها أبدا كالخوارج والمعتزلة، ومنهم من قال أهلها يعذبون ثم يخرجون منها ويخلفهم قوم آخرون، وهو قول اليهود الذين قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ومنهم من يقول يخرجون من النار ثم تبقى ما شاء الله ثم يفنيها الله. والمذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والكفر الأكبر والإلحاد المخرج من الملة فهذا خالد مخلد في النار. أما من كان من عصاة الموحدين فإنه تحت مشيئة الله، إما أن يغفر الله له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يخرج من النار. وهناك من يسمون بالجهنميين يخرجون من النار وقد انتحشوا ثم يتركون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، ألا ترونها ملتوية؟ ومن أهل السنة من قال إن الذي يفنى نار الموحدين لأنها الطبقة العليا، أما نار الكفار فإنها تبقى وهم فيها خالدون مخلدون، نعوذ بالله من النار ومن غضب الجرب من غضب الجبار. قال المصنف رحمه الله: والصراط حق. الصراط هو الجسر الممدود على نار جهنم، يمد الجسر الممدود على نار جهنم يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر. قال الحافظ ابن حجر: الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. والصراط ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط المعنوي هو الذي قال الله عنه: اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. المراد به التكاليف التي كلف الله بها المكلفين أجمعين، وهي التكاليف الشرعية: الأوامر والنواهي والحلال والحرام. فمن ثبت على الصراط المعنوي علما وعملا ثبته الله على الصراط الحسي، ومن لم يثبت على الصراط المعنوي فالجزاء عند الله من جنس العمل لا يثبت على الصراط الحسي. والناس يختلفون في السرعة في المرور على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كسعي الرجال، ومنهم من تكون له شمعة على ظفر إبهام على ظفر إبهام قدمه اليمنى تشع تارة وتنطفئ تارة، ومنهم من يزحف على بطنه، وكثير من الناس يسقطون في جهنم والعياذ بالله. فناج مسلم ومخدوش مكردس في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، عليه كلاليب تخطف الناس، يضرب على جهنم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وأول من يجوز الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز، في أول من يمر على الصراط، وأهل النفاق يدخلون ليمروا على الصراط، فعندما يتوسطون الصراط يطفئ الله تعالى نور المنافقين، فيقولون لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الصراط يمر عليه أمة الإجابة، يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم. أما أهل النفاق الاعتقاد والكفر الأكبر والشرك الأكبر والإلحاد المخرج من الملة فإنهم يساقون إلى جهنم سوقا. فالصراط ثابت في نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المراد بالمرور بالورود هنا المرور على الصراط. وقد أنكر المرور على الصراط أهل البدع، بعض أهل البدع منهم عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، وخالفوا النصوص الكثيرة، وخالفوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والميزان له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. الميزان ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة، فالأدلة قد وردت في ثبوت نصب الموازين ووزن الأعمال والعاملين. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة. ما هو الموزون؟ القول الأول الذي يوزن هو العمل، فيوضع في الميزان. واستدلوا بأحاديث، منها حديث النواس بن سمعان قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال: فضرب لهما رسول الله ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعده. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ومعنى يجيء ثواب قراءته، ثواب قراءة القرآن. والقول الثاني أن الذي توزن هي صحائف الأعمال فقط، واستدلوا بحديث البطاقة، حديث الذي يؤتى به يوم القيامة عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيظن أنه قد هلك، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فلا يذكر شيئا، فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع تلك البطاقة في كفة، و99 سجل في كفة، فتميل بها لا إله إلا الله. القول الثالث الذي يوزن هو العامل نفسه وعمله وصحيفة عمله، لحديث عبد الله بن مسعود: عندما صعد شجرة الكباث، يجني الكباث، وكان نحيفا، وكانت الشجرة تتمايل به، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، من جبل أحد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والقول الراجح أن الذي يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله كلها توزن. والميزان أثبته أهل السنة والجماعة بناء على النصوص، وأنكره الخوارج، وأنكره الخوارج والمعتزلة، وقالوا المراد بالميزان العدل فقط، ولم يثبتوا الميزان، والله سبحانه عدل وفرض العدل في الدنيا على العباد وهو عدل تعالى، ولكن هذه الأعمال توزن، يوزن العامل والعمل وصعيبة عمله بناء على النصوص التي مرت، فهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. قال المصنف والحوض، قال رحمه الله: والحوض المكرم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق، والبعد. نعم، الحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، فهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء المعتزلة الذين لا يؤمنون به ولا بالشفاعة ولا بالميزان. وأنكر الحوض كذلك الخوارج والروافض. والنصوص في ذكر الحوض وصفته كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وقد رواها جمع غفير من الصحابة قرابة 50 صحابيا. رؤية شفاعة والحوض، والحوض يصب فيه ميزابان من الجنة وحافتاه من الدرر ومن الذهب. وقد جاء في حديث أنس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، والكوثر يصب في الحوض. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. أيلة هذه في جنوب الأردن كما يقال في العقبة، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء، وفي لفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. فما بين صنعاء والمدينة، الله مسافة. وفي لفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وجاء في الحديث: طوله شهر وعرضه شهر، زواياه سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا يأتون لكي يشربوا من الحوض فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي. وقيل: هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هنا وقفة ولطيفة. جاء إلى شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد كما أخبرنا الشيخ زيد رحم الله الجميع، جاء إليه برجل في الحج يقول بأنه يدعي علم الغيب، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. فقال له شيخنا: ما تقول عن هذا الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ قال: فما أجاب، ما أجاب على ذلك. لكن من هم الذين يطردون ويذادون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: هم المنافقون، وقيل: هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: هم أصحاب المعاصي والكبائر، وقيل: هم كل من أحدث في الدين. وأن الإحداث في الدين ينقسم إلى قسمين: إحداث يؤدي إلى الكفر، وإحداث يؤدي إلى البدع والضلالات، وهذا هو القول الأقرب. وكذلك من يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل من أحدث في الدين. والذود ينقسم إلى قسمين: ذود عام وذود خاص. ذود عام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب العقائد الأخرى كاليهودية والنصرانية وإلى آخره، وذود خاص يكون لأهل البدع والضلالات، فإنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الذود الخاص أقل من أهل الذود العام، ولهذا قال أصيحان، وهذا تصغير وتقليل لهم. قالوا فدل على أن أهل الذود الخاص أقل من الذود العام. ما أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أسباب الشرب؟ السبب الأول أن يكون غير محدث في الدين. قال فإنك لا تدري ما أحدث بعده، لقد غير وبدل، أن يكون غير محدث في الدين، ولهذا يدخل أهل البدع من الخوارج وغيرهم في هذا الحديث، كما قال الحافظ ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. فمن أسباب الطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع في البدع والضلالات. كذلك من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص قلبه العبد من الغش والغل لأئمة المسلمين، أن يخلص قلبه من الغش والغل لأئمة المسلمين، كما جاء في حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغيره، فاصبروا لا تخرجوا لا تثوروا، كما يقول دعاة الخوارج الإخوانية والسرورية وغيرهم أصحاب الثورات، يقول الناس ثوروا ثوروا بملء أفواههم، ويقولون إنها ثورات مباركة، يقولون هذا وهم أينهم؟ وهم يلعبون الكرة ولا على الخيول ولا في الحدائق الغناء ولا على المفطحات ولا في الفنادق الفاخرة، ها؟ والمساكين تحت القصر، يقول للناس ثور وانتصارات إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون بعدي أثرة. ماذا؟ ما هو المطلوب؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إن صبرتم على هذه الأثر والاستثار ولم تخرجوا على ولاة الأمور فأنتم من الموعودين بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هل لكل نبي حوض؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فمن قال بأن لكل نبي حوضا أخذ بهذا الحديث، وعلى فرض أن لكل نبي حوضا فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تلك الأحواض كما قال أهل العلم، والعبد يسأل الله تعالى أن يسقيه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل: هل الميزان قبل الحوض؟ هل الميزان قبل الحوض أم بعد؟ محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكر معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أن الذي تدل عليه الأحاديث أن الحوض يكون قبل الصراط، الحوض يكون قبل الصراط. هل الميزان قبل الحوض أم الحوض قبل الميزان؟ فذكر الشيخ صالح أن الأحاديث تدل على أن الحوض قبل الصراط. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: والخطب في هذا الخلاف سهل، ولكن البلية في من أنكر وجود الحوض، لمن أنكر وجود الحوض كالخوارج وبعض المعتزلة، كذلك من أدلة الحوض قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا الكوثر ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والكوثر ماؤه يمد من الحوض. قال المصنف رحمه الله والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة. الشفاعة لغة الطلب، الشفاعة لغة الطلب، وشرعا هو سؤال الله تعالى التجاوز عن الذنوب والجرائم. والشفاعة بمعناها العام تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنهم يشفعون لهم، وهي التي نفاها القرآن كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الشفاعة المنفية. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن الكريم كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المثبتة لها أنواع، منها ما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات. الأولى، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه تكون في موقف القيامة في ذلك اليوم العظيم إذا ضاق بهم الموقف وطال بهم المقام في أرض المحشر واشتد قلقهم وألجمهم العرق، التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد ويلهم المحام، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. الشفاعة الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، رواه مسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك؟ قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يغلي كعبيه، في ضحضاح من نار يغلي منه أم دماغه. هذا الإحضاح يغلي منه دماغه، الله المستعان. وجاء في رواية هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح. وهناك شفاعات أخرى يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصالحين والصديقين والشهداء، وهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والشفاعة في أقوام في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون وقد انتحشوا وقد صاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. وهذه الشفاعة تكون لأهل التوحيد فيخرجوا من النار. أما أهل النار أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فهؤلاء ما هم منها بمخرجين. وكذلك من أهل العلم من قال الشفاعة في أهل الأعراف في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. ومن مات على التوحيد وعنده كبائر كما أجرنا فإنه تحت مشيئة الله إما أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة ولا يخلد في النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أخرجه أحمد مسنده وصحيح بشواهده. وفي صحيح مسلم إن شفاعتي نائلة يوم القيامة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء قدح. إما أن يعفو عنه ويدخله الجنة من غير عذاب وإما أن يحاسب بقدر جنايته ثم يخرج من النار. كذلك من أنواع الشفاعات الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة في رفع درجاتهم يشفع لهم الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء. وقد انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قول المشركين والنصارى والمبتدعين من الغلاة في الأولياء وغيرهم بحيث يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا. والقول الثاني قول المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر لأن أهل الكبائر عند الخوارج كفار وفي الآخرة خلدين في النار. والمعتزلة أهل الكبائر عندهم في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة خلدين في النار. هذه زبالات أفكار وانحرافات عقول ما أخذت وما استضاءت بنور الوحي. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره بل وجميع أنواع الشفاعة المثبتة. ولكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله تعالى له كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة. قال المصنف رحمه الله وعذاب القبر حق. نعم عذاب القبر ونعيم القبر حق. نعيم القبر للمؤمنين وعذاب القبر للمجرمين وهو أول منازل الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم. كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى وقال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا فما بعده أيسر وإن لم ينج فما بعده أشد. يقول الشيخ حافظ رحمه الله والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران إن يك خيرا فما من بعده أيسر عند ربكم لعبده وإن يك شرا فما بعد أشد ويل لعبد عن سبيل الله صد. فعذاب القبر ونعيمه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون على النار في القبر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعبد يسأل في قبره عن ربه عن دينه عن نبيه، وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسوله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقع، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمن أسباب عذاب القبر التساهل في التنزه من البول، وكذلك النميمة القال بين الناس، نشر الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نشر الكلام بين طلاب العلم على وجه الإفساد. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يهودا تعذب في قبورها، تعذب في قبورها، فعذاب القبر ونعيمه حق. ومع ذلك أنكره أهل البدع فالمعتزلة المنعزلة عن نصوص الكتاب والسنة، ومن قلدهم من أهل الكلام والبدع من العقلانيين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من أنكر عذاب القبر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، لأنه مكذب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاهلا يعلم، وإذا أصر يكفر بذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع: من أنكر عذاب القبر بعد أن علم أنه ثابت بالكتاب والسنة فهو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون المكذب لله وللرسول كافرا. وقال سماحة الشيخ الفوزان حفظه الله: من أنكر عذاب القبر فقد كفر، لأنه كذب ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر عذاب القبر، من ذكر عذاب القبر. وإنك لتدهش عندما تسمع في المواقع والمنتديات من يعلن مثل هذا الإنكار بملء فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب على أهل العلم أن يبينوا وأن يحذروا من هذا الأمر الخطير. كذلك قول المصنف: ومنكر ونكير حق. منكر ونكير اسمين لملكين كريمين موكلين بسؤال الموتى في الحياة البرزخية، سواء دفنوا في باطن الأرض أو لم يدفنوا في باطن الأرض، دون أن يتعرض أحد للكيفية، فكيفية السؤال وكيفية النعيم أو العذاب هذا يفوض علمه إلى الله مع الإيمان بوقوعه وأنه حق. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا مات العبد أدخل في قبره أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك ما دينك؟ فأما المؤمن فيثبته الله فيقول: ربي الله والإسلام ديني، ونبيي محمد جاءني بالبينات والهدى، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقنا. وهذا من التثبيت من الله تعالى، لأنه أتى بسببه في حياة العمل في الدنيا من إقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والخوف من الله والرجاء فيما عند الله من النعيم والخير. ولهذا يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والكافرون هم الظالمون، يقال للكافر والمرتاب: من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري. فالواجب الإيمان بمنكر ونكير وأنه حق، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله والكرام الكاتبون حق، من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الكرام الكاتبين، وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنى عليهم، مدحهم الله وأثنى عليهم، فهم الأمناء على أعمال العباد والموكلون بكتابتها، ما كان منها من خير وما كان منها من شر. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ثم هم الذين وصفهم الله بأنهم كرام، فلا يتطرق إليهم أي سوء أو ظلم للخلق أبدا. والذين يكتبونه والذي يكتبونه على العباد يستنسخونه من اللوح المحفوظ، فلا يختلف أبدا ما يفعله العباد من أقوال سيئة أو حسنة. وهذا يدل عليه قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، وأصل الأعمال خيرها وشرها هو اللوح المحفوظ، وجميع ما يصدر في الكون كله قد سطر في اللوح المحفوظ. فهؤلاء الملائكة من الكرام الكاتبين، أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، فإذا فعل العبد حسنة كتبت له 10 حسنات، وإن فعل سيئة قال الملك الذي في اليمين للآخر الذي في الشمال أمسك لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه، وإن لم يتب ولم يستغفر كتبت عليه السيئة 1، بينما الحسنة تكتب 10 حسنات وتضاعف أضعافا كثيرة. وهذا يدل على سعة رحمة الله وعموم مغفرته سبحانه لمن يستحق الرحمة والمغفرة. قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حاضر ومهيئ لكتابة ما يتلفظ به المكلف من قول أو عمل. وليس المعنى أن أحدهما اسمه رقيب والآخر عتيد، لا، كل شيء يكتب مسجل حاضر مهيئ لكتابة ما يتلفظ به، رقيب عتيد مستعد متهيئ. ولهذا يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة، في موكب من الملائكة، الكرام الكاتبين على يمينك وعلى شمالك، الحفظة أمامك وخلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الواحد منا يمشي في موكب، في موكب من الملائكة. فعلينا أن نستشعر هذا وأن نستحضره. وهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبون لا يفارقون المكلفين أبدا. فمن وقت ما يبلغ هذا الإنسان ويجري عليه قلم التكليف يبدأ الكتابة، في كتابة ما يعمل ويسجل عليه. فلنستشعر هذا ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائرة أي ما طار منه من عمل، ما طار منه من عمل. قال رحمه الله والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. نعم، قال المصنف: والبعث بعد الموت حق، البعث هو إخراج الموتى من قبورهم أحياء للجزاء والحساب على الأعمال. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور. فالإيمان بالبعث بعد الموت حق، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، ومن أنكر البعث فقد كفر. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإقبال على فعل الخيرات والحرص على كسب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل وصحيح السنة المطهرة. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها، لأنه يعلم أنه سوف يحاسب على أعماله. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. قال المصنف رحمه الله: أهل الكبائر في مشيئة الله ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله. الكبيرة هي كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار، وقد قال عبد الله بن عباس: هي إلى 70 أقرب، وبعضهم قال هي إلى 700 أقرب. وقال أهل العلم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد وعد الله تعالى مجتنبي الكبائر أن يكفر عنهم الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. فتريد أن تكفر عنك الصغائر، اجتنب الكبائر، اجتنب الكبائر. ومرتكب الكبيرة كما أشرنا وكررنا تحت مشيئة الله، إن شاء الله أن يعفو عنه ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه بقدر جنايته ثم يخرج من النار ولا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية: من خير. وقد ظل في هذا الباب طوائف من الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا: مرتكب الكبيرة كافر وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة قالوا: مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. اللهم استعان. طيب ماذا يكون؟ وفي الآخرة مخلد في النار. انظر إلى هذه التخبطات والانحرافات. أما أهل السنة والجماعة فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم فاسق. قال الشيخ حافظ: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لا ينفع عنه مطلق الإيمان. قال: وأهل السنة لا يكفرون أهل الكبيرة بذنوبه بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله إيمانه. والمراد بأهل القبلة الموحدون أهل التوحيد الذي وحدوا الله وأقاموا فرائضه مهما ارتكبوا من الذنوب الكبائر والصغائر، فإن أهل السنة لا يحكمون على واحد منهم بالكفر ولو مات على ذلك، ولكن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ويخافون على المسيء. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال المصنف: ونقيم فرض الجهاد. قال رحمه الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. نعم، قوله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان إلى آخره. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الجهاد وأن فرض الجهاد قائم إلى قيام الساعة، ولكن بشروط. إذا توفرت شروط الجهاد لزم القيام به، وهو فرض كفاية إلا في ثلاثة مواطن يكون فرض عين. الأول: إذا دعا ولي الأمر وعين هذا الشخص فإنه يجب عليه أن يذهب. الثاني: إذا حضر المؤمن موقع القتال ومعركة القتال فلا يجوز له أن يفر من وجوه الكفار. والثالث: إذا داهم العدو بلدته فيجب عليه أن يجاهد وأن يدافع بقدر ما يستطيع. فالجهاد في الأصل فرض كفاية إلا في هذه المواطن. والجهاد عبادة لا بد له من شروط. من شروطه: لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر، وأن يكون بإذن الوالدين، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن ذهب يجاهد بدون إذن والديه، قال: إني أريد الجهاد وتركت أبواي وهما يبكيان، قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وفي الحديث: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. كذلك أن يكون الجهاد تحت راية مسلمة. أما أن يذهب إلى مواطن الصراع والفتن بدعوى الجهاد فهذا جهاد في سبيل الشيطان. ولهذا الخوارج يضحكون على بعض الشباب فيجعلونهم طعما وأداة للتفجير، حتى أن أحدهم ممن لعب به دعاة الشر قالوا له: اذهب هناك للجهاد. فلما وصل قال له أحدهم: لقد اختارك الله لعملية انتحارية. فقال له: كيف اختارني الله أنا لي أسبوع واحد وأنت كم لك هنا؟ قال: 12 عاما. قال: لك 12 عاما ما اختارك الله وأنا اختارني في أسبوع؟ فعرف أن المسألة مسألة لعب، ويجعلونهم طعما لتفجيرات ولسفك الدماء، فانخنس وفر منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. في الآية: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كذلك الجهاد يحتاج إلى استطاعة وقدرة. وعد لو ما استطعتم، لابد من الاستطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ما كان عنده استطاعة للجهاد، الله أمره بكف اليد: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، بل أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وبعد ذلك أمرهم بالهجرة إلى المدينة، ما قال لهم اغتالوا فلان أو فلان من الكفار، لأنهم سوف يستأصلوا بيضة المسلمين ويقتلوه. فأمره الله بكف اليد. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على ياسر وعلى زوجة عمار هم يعذبون، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يمر كذلك بلال في رمضاء مكة يجر وما قدر يعمل. فلا بد من ضبط الأمور قدرة واستطاعة، أما أن يتحرش بالأعداء ومعهم من العدد والعدد والأسلحة المدمرة بثلة قليلة أو بأناس عزل، فإن هذا والله جناية عظيمة على الإسلام والمسلمين. وتحرش بالأعداء وكل دم يسفك يتسبب فيه أناس في أناس ضعفاء يتسبب في قتلهم، كما قال شيخنا الشيخ زيد، كل دم يسفك في الثورات ينال دعاة الثورات نصيب. وأين هم من تحرشوا بالأعداء في الفنادق الفاخرة وفي الأنفاق والسراديب؟ فاحذروا يا شباب الإسلام، الجهاد عبادة لكن له شروط وله ضوابط. كذلك أهل السنة والجماعة لا يخرجون على السلطان ولو كان جائرا ولو كان ظالما، لا يخرجون بالكلمة، وهذا نوع من أنواع الخروج، الخروج باللسان عن طريق التأليب والإثارة على ولي الأمر والتحريض، هذا الخروج باللسان، وهؤلاء يسمون الخوارج القعدية. والخروج بالقلب، يقول الشيخ صالح الفوزان، الخروج بالقلب يعتقد الخروج لكن ما يتكلم له. والخروج بالفعل عن طريق المظاهرات والثورات إلى آخره، هذا نوع من الخروج. جاء في الصحيحين أن الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، استئثار ومنكرات، ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي علينا السمع والطاعة في المعروف. وفي حديث سلمة الجعفي قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي صحيح مسلم في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. أهل البدع لا يعجبهم إيراد هذه الأحاديث من الخوارج من الإخوانية والسرورية والكفرية نحوه. إذا سمعوا من يولد هذه الأحاديث يبين معتقد أهل السنة والجماعة قالوا: هؤلاء من غلاة الطاعة. يا سبحان، هذه نصوص: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها. الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق مع ستر الخالق. يجب علينا أن ننتبه لهذه المسائل المهمة. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من عمله شيئا يكره فليصبر، يصبر، ما قال يزور، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. وفي حديث عبادة في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. إلا أن تروا كفر واضح، كفر بواح واضح عندكم من الله برهان أدلة. ومن الذي يحكم بهذا؟ العلماء أهل البصيرة. وكذلك يضاف أن تكون هناك القدرة على إزالة هذا الكافر بدون سفك دماء وبدون فتن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. فيجب على العبد أن يأخذ بنصوص الكتاب والسنة، وأن يعرف حقوق ولاة الأمر من السمع والطاعة في المعروف، ولزوم البيعة واحترامهم وتقديرهم والصبر عليهم والنصح لهم. كيف تكون النصيحة لولي الأمر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة للاجتهاد، بل بينها وقال: من أراد أن ينصح بسلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو بي فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول الإنسان ما أستطيع أن أصل عليه، لا واجب مع العجز، بين من تجد أو أخبر من تجد من العلماء أو المسؤولين، ما استطعت برئ ذمتك. قال المصنف: ونتبع أهل السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة، وهذا في غاية الوضوح في كل زمان ومكان. فأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويلزمون الجماعة وينهون عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو الإسلام، وقيل القرآن، وقيل السنة، وقيل الجماعة، وهو شامل للجميع. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والأدلة في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا، كما في صحيح مسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بحبوحة في الجنة أي وسط الجنة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة، في رواية الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. منهج أهل السنة رحمة، منهج السلف الصالح رحمة. انظروا إلى الجماعات المنحرفة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش وغيرها، ماذا جنت الأمة منها؟ ويلات، انقلابات وثورات، كم شردوا من ملايين، كم من مئات الآلاف سفكت دماؤهم، كم مساجد دمرت، كم مساكن حطمت بسبب هذه التنظيمات المحدثة والجماعات الإرهابية، لأنها لم تسلك منهج السلف الصالح. قال: ونتبع أهل السنة والجماعة. السنة يقابلها البدعة، والجماعة يقابلها الفرقة، ونجتنب الشذوذ والمخالفة لأهل السنة والجماعة. وكما قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر. وقال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. تريد أن تنجو من الفتن، تمسك بالسنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذا وضعت في قبرك تسأل عن نبيك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ في القيامة تسأل عن نبيك: ماذا أجبتم المرسلين؟ وإلا والله وبالله وتالله سوف يتندم من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بركب أهل البدع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال رحمه الله: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك. نعم، هذا أشرنا إليه. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم وموارثهم. نعم، الحج مع إمام المسلمين ودفع الصدقات لولي أمر المسلمين، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. والتبرعات تكون عبر الجهات الرسمية التي أمر بها ولي الأمر، هذا مما يجب أن يسير عليه الإنسان، يكون في طاعة لولي الأمر. إذا منع من أمر معين اندفعها لجهات مشبوهة فيجب الامتثال في هذا. نعم. قال رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدري من هو ولا يدري ما هم عند الله ولا يدرى ما هم عند الله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. نعم هذه العبارة والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم يلتزمون بالإيمان وبما بينه صلى الله عليه وسلم من أحكام الشريعة وأحكام المواريث ولا يدرى ما هم عند الله لا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء أما العبارات التي بعد ذلك فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال إنه مؤمن عند الله الكاذبين إلى آخره هذه العبارة من أهل العلم من انتقدها ومنهم من رأى أن لها احتمالا قال شيخنا أحمد رحمه الله هذه الفقرات بالأخص الفقرة الأولى والثالثة عليها ملاحظة إذ أن الثالثة هي الأولى فقد حكم المؤلف على من قال في الأولى أنه مبتدع وقال في الثالثة أنه مصيب قال شيخنا والمعروف أن المسلم أن على المسلم أن يقول أنا مسلم إن شاء الله أو يقول أرجو أني مؤمن تجنبا لتزكية الإنسان نفسه ويجوز أن يخبر الإنسان عن نفسه أنه مؤمن قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله من معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس مؤمنون في أحكام دينهم فمن كان من أهل الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وحكمه مسلم ومؤمن لتلازم الإسلام والإيمان وأما عند الله فهو العالم بعباده وهو العالم بذواتهم وبأعمالهم وبخواتيم أعمالهم. نعم نصلي ونقرأ إن شاء الله هذه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنكمل ما تبقى من عقيدة الرازيين. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهم الله وغفر لهما ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين في العقيدة والمرجئة مبتدعة ضلال والقدرية مبتدعة ضلال ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر وأن الجهمية كفار والرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق. نعم قول المصنف رحمه الله والمرجئة مبتدعة ضلال قد سبق معنا الكلام على المرجئة وأنهم أصناف سواء مرجئة الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب أو مرجئة الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان وكذلك الأشاعرة ومن لف لفهم من يقول إن الإيمان هو القول باللسان واعتقاد بالقلب من مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة يحذرون من فرق الضلال كلها نصحا للأمة وبراءة للذمة والمرجئة ثم بذلك لأنهم أرجعوا الإيمان أو أخروا الإيمان أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله وقالوا لا يضر مع إيمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعة والقدرية مبتدعة ضلال ومنهم من أنكر أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. القدرية النفاة الذين لم يؤمنوا بالقدر كما يجب الإيمان به على الوجه الصحيح وقد خالفه أهل السنة كما سبق معنا منهم من غلوا في نفي تقدير الله واعتقدوا أن الخلق يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا ومنهم من قالوا إن العبد يخلق الخير ولا يخلق الشر، وكلا القسمين أهل جهل وضلال. الله تعالى قدر المقادير كلها من خير أو شر، وله على عباده الحكمة البالغة والحجة الدامغة، والله خلق العباد وأعمالهم، والعبد له مشيئة وإرادة، لكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب حجة على عباده لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وأن الرافضة رفضوا الإسلام، فذلك من العقائد المنحرفة عقيدة الرافضة، رفضوا الإسلام وانحرفوا عن معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب عدة، في تعلقهم بالقبور والأضرحة، واعتقادهم في الأئمة الاثنى عشر وأنهم معصومون، وفي طعنهم في أمنا أم المؤمنين عائشة واتهامها بالفواحش والعياذ بالله، في تكفيرهم للصحابة، كل هذا من عقائدهم الباطلة. والخوارج مراق كما قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم يرون الخروج على الأئمة ومن أهل العلم من كفر الخوارج، ولكن الجمهور على أنهم ليسوا كفارا. ويقول الحافظ ابن حجر عن الخوارج: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار شر الخلق والخليقة، دو طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إلى غير ذلك. قال: وأن الجهمية كفار، الجهمية فرقة من أخبث الفرق الهالكة، نفوا عن الله تعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، والله تعالى أثبتها لنفسه في كتابه، فصنيعهم هذا واعتقادهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. وجمهور السلف حكموا على الجهمية المعطلة تعطيلا كليا بأنهم كفار، كفرا ينقل عن الملة. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، إلى آخره. من قال لا ندري أمخلوق أو غير مخلوق، هؤلاء ذكرنا أنهم الواقف وهم أهل بدع. ومن وقف جاهلا علم وبدع ولم يكفر، حتى يعلم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن هذا محتمل لللفظ محتمل للملفوظ. إذن هذه كلها أقوال وعقائد مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فالحذر من هذه الفرق. ولكل قوم وارث، لا يظن البعض أن هذه الفرق اندثرت، لا، موجودة أتباع الجهمية والمعتزلة وغيرها والخوارج، لكل قوم وارث. نعم. قال رحمه الله: قال أبو محمد: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة وناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي. نعم، هذه العبارات كلها يبين فيها المصنف رحمه الله علامة أهل السنة والجماعة. قال المصنف: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل السنة، الوقيعة في أهل الحديث، الوقيعة في أتباع السلف. فتجد أهل البدع دائما ينتقصون أهل السنة من باب التنفير منهم، ويجعلون لهم الألقاب المنفرة. قال: من علامة الزنادقة تسمية أهل السنة حشوية، مثل الشيء الزائد أو الحشو، يريدون إبطال الآثار. وعلامة أهل الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة أثبتوا الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. وعلامة أهل القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وهكذا المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. والرافضة تسمية أهل السنة ناصبة ونابتة. وأهل وفي هذا الزمن ماذا أهل البدع ينبذون أهل السنة؟ يقولون وهابية وغيره، مداخلة وجامية وغيرها من هذه الألقاب. فإذا رأيتم من ينبذ أهل السنة بهذه الألقاب فاعلم أن هذا على طريقة الإخوانية والسرورية من أهل البدع. ولكل قوم وارث. ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان: ما في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، إلا وهو يبغض أهل الحديث. ويقول أبو زرعة أبو حاتم: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثار. نعم. قال رحمه الله: قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما يقول: يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان رأيهما أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. قال أبو محمد: وبه أقول. نعم، أهل السنة قال: سمعت أبي أبا زرع يأمران بهجر أهل الزيغ من أهل البدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. هذا هو منهج أهل السنة، هجران أهل البدع وأهل الزيغ. أما الذي يعرف عن أهل البدع أن هؤلاء أهل بدع، لكن لا يمنعه ذلك من مصاحبتهم والركون إليهم والخروج معهم والنزول معهم والميل إليهم. وبعض الناس كما يقال ما يبغى يزعل أحد، لا يبغى يزعل إخواني ولا سروري ولا تبيغ، كل الناس يبغى يمشي معهم. لابد أن يتميز السلفي بسلفيته وصاحب السنة بسنته. أما أن يميل لأهل البدع ويركن لأهل البدع فإنه إن الشبه خطافة، لابد أن يتأثر. ولهذا يقول ابن عون: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لأن هذا يغر الناس أهل البدع يجالس هؤلاء. وقال بعض السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء وإن أظهروا الذب عن السنة. أحيانا قد يغرك يذب في جانب معين عن السنة، وفي جانب آخر يدافع عن أهل البدع ويقول هذا ما شاء الله، يعني متسع الصدر يقبل كل الناس وكل الطوائف. لابد أن الإنسان يعرف المنهج ويحذر من أهل الأهواء. أهل البدع حقهم التحذير منهم بعد العلم والحجة والبيان. قال: وينكران وضع الكتب بالرأي، يأمران بهجر أهل البدع وينكران وضع الكتب بالرأي، يعني بدون أدلة ولا برهان، إنما مجرد آراء وأهواء. وكذلك ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. هذا علم الكلام الذي دخلنا من اليونان، أخذوه من الفلاسفة ودخلوا به في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب، فأولوا صفات الرب جل وعلا ولم يثبتوها أخذا بتقديمهم العقل على النقل وأخذهم من أهل الكلام. قال: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولون: لا يفلح صاحب كلام أبدا. الحذر من كتب أهل البدع، كتب أهل البدع يجب عليك أن تحذر منها يا صاحب السنة. ولهذا ولاة أمرنا وفقهم الله أمروا بسحب كتب سيد قطب من المكتبات، محمد قطب وغيره من كتب الإخواني. لماذا أمر بسحبها؟ لئلا يتأثر بها الشباب، لئلا يتأثر بها الناس المجتمع، لأنها تحوي التكفير، تحوي الدعوة إلى الثورات والانقلابات وغير ذلك. وهكذا كتب أهل البدع يجب الحذر منها. وهذا الشيخ بن باز لما عرض عليه بعض كلام سيد قطب بعض كتبه قال: ينبغي لهذه الكتب أن تمزق. أما إذا كان هناك كتاب فيه مخالفات وفيه يعني فوائد علمية فهذا يكون للمتمكن يأخذ منها ما يستفيد ويترك الباقي. إذا كان هذا الكتاب فيه علم استفاد منه في اللغة ونحوها. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد قال حتى صاحب العلم عليه أن يكون على حذر من النظر في كتب أهل البدع فينتبه لهذا وفقكم الله. قال المصنف ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أهل السنة هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة كلها أسماء لمسمى واحد. أما أهل البدع فهم فرق معتزلة وقدرية وجهمية ورافضة وإخوانية وسرورية في هذا الزمن وتبليغية وغيره أسماء متعددة. أما أهل السنة فهم أمة واحدة وجماعة واحدة. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هم السلفيون. سئل الشيخ ابن باز من فرقة الناجية قال هم السلفيون وكل من مشى على منهج السلف. والسلفية ليست حزبا من الأحزاب العصرية يقول الشيخ طالع الفوزان إنما هي جماعة قديمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أتباع السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم وبه أقول أنا أي ما هو مدون في هذه الرسالة من المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال أبو علي بن حذيفة المقري وبه أقول أي بما قال الرازيان وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. أكرر شكري لفرع الوزارة لمنطقة المدينة النبوية وأكرر شكري لكم على حضوركم وإنصاتكم ومشاركتكم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.